قال انا قلت 7 سنين مدة، قال له ما تضيقش وقتك خليها 9 يعني ضحضحها شوية، ما البضع يطلق على هذا. اذا في وثوق، وثوق من ابي بكر فقال 7، النبي قال له ما تضيقش واسع. الله كل ما يوسعه تبقى المعجزة اشد، كل ما يوسع الزمن تبقى المعجزة، لان من يستطيع ان يتحكم في هذا؟ لم يتحكم رسول الله، وانما تلقى ممن يتحكم فيها. وقد كان الامر، ومن عجيب الامر ان ينتصر الروم على الفرس في اليوم الذي انتصر فيه محمد على الكفار في بدر. غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 7 سنين، لله الامر من قبل ومن بعد. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وتيجي المسألة، الله طب من الذي يتحكم في هذه المسألة؟ هذه التأويل اهو، استنوا شوفوا الأخبار اللي قالها حتيجي ولا مش حتيجي، أو تأويله في الآخرة. ما يقول الأمر في التكذيب هيعرفوه قدام. القرآن بيقول إيه بقى؟ ولقد جئناكم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لإيه؟ للمؤمنين. هل ينتظرون إلا تأويله؟ إيه اللي بينتظروه؟ بينتظروا ما يقول إليه القرآن وما يقولون إليه، إن كان في الدنيا فنصر أهل القرآن، وإن كان في الآخرة. اليوم يأتي تأويله، يقول الذين نسوه من قبل يقولوا إيه؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ الله اهو ده التأويل اهو، شوفوه بقى انتم اللي كنتوا بتكذبوه زمان. فالتأويل اما ان يكون لمن بقي من الكفار فيرى ما اخبر به القرآن ويجيء على وفق ما اخبر من نبي لا يملك ان يتحكم في مصائر الاشياء وتأتي على وفق ما قال، اكان محمد يجازف بان يقول كلاما لا يتحقق فينصرف عنه الذين امنوا به؟ يقول طب ما هو قاله 7 سنين وقفت 10 ولا حصلش، اذا لا يقولها الا وهو ايه؟ الا هو واثق مطمئن. ليه؟ لانه ما قالهاش من عنده، لا فراسه ولا كمبيوتر ولا رادار ولا اي حاجه، ده مين؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا ايه؟ بعلمه. ولما ياتهم تاويله، ولماذا نقول على هذه الجزئيه معك ومع الكافرين بك؟ طب ما انظر الى ركب الرسل، هل جاء رسول وخذله ربه على من خالفه؟ ابدا. كذلك اشتبه، كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. طب ما تشوف، بلاش نستنى تأويل بقى ونستنى الحكاية ونستنى القيامة ونستنى، لا انظر للركب كله من اول مين؟ من اول ما ارسل رسول. هل ارسل الله رسولا فنصر الكافرين به عليه؟ لا، النهاية دائما لغلبة مين؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسل. شوف الحكاية، والظالمين جرى لهم إيه؟ منهم من أغرقنا، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من عملنا في صيحة، ومنهم من زلزال. وقدامك المسألة، يبقى التأويل واضح في مين؟ في كل مواكب الرسل الذين إيه؟ سبقوا. فكذلك هؤلاء، وإذا كان قد نال القوم ما يناسب رسالة رسلهم فسينال القوم هنا ما يناسب عمومية رسالتك. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. احنا عارفين الظلم نقل الحق لغير صاحبه، هذه معنى الظلم. الحقوق بتختلف، في حق أعلى وفي حق أوسط وفي حق أدنى. فإذا جئت للحق الأعلى في أن تنقل الألوهية لغير الله، يبقى ده إيه؟ ده خدمة الظلم. ولذلك يقول إن الشرك لا إيه؟ مش ظلم، ده ظلم عظيم. ظلم إيه؟ ليه؟ لأنك أنت نقلت الألوهية من الله إلى غيره، وليت غيره كان صاحب دعوة بينه وبين ربنا، ده أنت تطوعت كده من عندك وقلت لا، هو اللي أنت اتخذته شريك دي، قال لك حاجة، رفع دعوة، تكلم في هذه المسألة، تبقى أنت تطوعت بإيه؟ تطوعت بالظلم لغير مدعي، لأن ما حدش ادعى. طب هل أن الله قال لا إله إلا أنا، لا إله إلا أنا، يا الكلام ده صح يا مش صح؟ فإن كان صح تبقى المسألة إيه؟ سالبة. طب وإن كان غير صح؟ الإله الثاني اللي غيره دي سمع دي ولا ما سمعهاش؟ والله ما كانتش بلغته يبقى إله أصم ما عرفش حاجة، نايم على ودنه. طب وبلغته، طب ما قالش ليه قدامه لا أنا الإله وحجتي أقوى من حجته؟ لا دي حصلت ولا دي حصلت. يبقى الذي يدعي دعوة ولم يظهر لها مناقض تبقى بتاعته ولا مش بتاعته؟ إلى أن يجي واحد بقى يقول لا ده الإله وحجتي كذا وكذا وكذا. ما كاش يا سيدي الإله ولا إحنا ضربنا مثل زمان قلنا هب أن قوما يجلسون في مكان وبعد ما انصرف القوم وجدت حافظة نقود فيها نقود، فصاحب البيت وجد الحافظ احتفظ بقى، قال ده لازم من اللي كان هنا. بعد ذلك قعد يسأل في التليفون انت سبت حاجة؟ لا ما سبت. انت سبت؟ لا ما سبت. وبعدين طرق الباب طارق وقال والله انا وانا هنا نسيت المحفظة بتاعتي، واللي كانوا موجودين ما ادعوهاش، تبقى بتاعت مين؟ تبقى بتاعت اللي ادعاها ما دام لم يكن معان. كذلك قال الله لا اله الا انا، انا اللي خالق، انا اللي رازق، انا وقال الكلام ده كله. اما ان يكون الكلام ده صح يبقى على العين والراس، مش صح يبقى الاله الصح فينا حته، يا مدريش يا دريش، ان مدريش يبقى ما ينفعناش. طب وندري يبقى عاجز ولا قدرش يواجه، يبقى برضه ما ينفعش انه يبقى ايه. اذا صحت الدعوه في انه لا اله الا الله. بعد ذلك الظلم بقى في الاحكام. ازاي مثلا؟ افرض انك انت حكمت مثلا بحل ربا مثلا، يبقى ده ظلم في كبيرة. إنما واحد عليه لواحد كذا وحكمت له كذا، يبقى ده ظلم إيه؟ يبقى الظلم بياخد إيه؟ درجات. حسب إيه؟ حسب الشيء اللي وقع فيه الإيه؟ حسب الشيء اللي وقع فيه الظلم. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. الكلام في الذين كذبوا، وما دام كذبوا يبقى ما آمنوش، فكيف يقسم الله من لم يؤمن إلى قسمين، من يؤمن ومن لا ومن لا يؤمن؟ ومنهم أي من المكذبين اللي بيقولوا افتراه وإلى آخره، منهم من إيه يؤمن به ومنهم. تيجي أنت تقول الله لا تراضه، أهو ده بقى من اللي يجب أن يعرف تأويله. لو واحد سطحي يقول لك إيه يا أخوان القرآن ده بقى من غير المؤمنين المكذبين ينقسموا إلى يؤمن ولا يؤمن، أهو ده اللي يبقى يقول أنت لم تحط علما بالأسلوب. منهم من يؤمن بي، قال لك إيه وهو يؤمن بانقرارة نفسه وفي قلبه. لأن ما هو الإيمان؟ الإيمان عمل حواس ولا عمل قلوب؟ عمل قلوب. القلوب إحنا ما نطلعش عليه، قلوب إحنا ما نطلعش، انما بنطلع على الايه؟ الاسلام، بنشوفه بيعمل كذا وبيعمل كذا ونقول ده مسلم. انما لما هنحكم بانه مؤمن دي مساله بينه وبين مين؟ ولذلك قال لا ما تقولوش اننا امنا، قولوا ان احنا ايه؟ قولوا ان احنا اسلمنا. طيب ومنهم اي ومن الذين كذبوا وقالوا ذلك افتراء، من يؤمن به ايه؟ ومنهم من لا يؤمن. يبقى الايمان القلبي والجحد اللساني. هو يؤمن بايه؟ بقلبه ان ده رسول وصادق ويقعد بينه وبين نفسه ويلاقيه ما فيش كلام صادق. انما العند والايه والحقد والمكابره يخليه يقول لا مش مؤمن. ومنهم من لا يؤمن به يقول على طول كده. يبقى اذن المقسم هو ايه؟ المقسم مش الايمان الحقيقي الصادر على القلب ومعبر عنه باللسان، ده ايمان القلب ولم يصل الى مرتبه مين؟ اللسان. طب ايه اللي ما خلاش يصل الى مرتبه اللسان؟ الحقد والحسد والكراهية لذلك الايه؟ لذلك الرسول، وعدم القدرة في حكم النفس على منهج المطلوب. هم العرب لما قال لهم كونوا لا اله الا الله اضمن لكم بقى السيادة على الارض كلها، ما رضيش يقولوها ليه؟ لانهم مش فاهمين انها كلمة تقال، ده فاهمين مفهوم الكلمة ايه. لا اله الا الله يعني ما فيش ترى ولا سياده، كلنا سوا، وهي دي اللي يكرهوها. يبقوا عارفين مدلول لا اله الا الله ولا مش عارفين؟ ده عارفينه قوي، والا لو ما كانوش عارفينه كانت كلمه قالوا خلاص. وكمان

والسماع استشراف المخاطب إلى ما يفهم من المتكلم. فإن لم يوجد عند المخاطب استشراف إلى أن يسمع، يبقى يتقال الكلام وراح لودنه ولا كأنه. ولذلك يقول لك ودن من إيه؟ ودن من طين وودن من إيه؟ الله. يبقى لازم في السامع استشراف إلى فهم ما يقوله المتكلم. فإن لم يوجد عنده استشراف لهذا، زهد في الكلام، يبقى اللي بيتكلم يتكلم ولا. ولذلك يقول لك ولا كأن إيه؟ ولا كأنك هنا، ولا كأنك سمعت كده ولا لا؟ لما قال له أنني جاي لك علشان إيه؟ بس يعني سر ما تقولوش لحد. قال له طيب، قال له أنا عايز منك 100 جنيه، قال له ولا كأني سمعت. الله. إذا مش استشراف إلى الكلام. إذا الكلام مش بس صوت يجي للأذن، لا، واستشراف نفس للتلقي. الاستشراف ده مش عندهم، يبقى سمعوا وما سمعوش. والرؤيا أيضا ساعة ما ترى، يبقى لازم رؤيا إيه؟ رؤيا استشراف إلى أن إيه؟ تقبل على المرء كده. إنما يقول لك ده أنا أشوف العمى ولا أشوفش فلان. الله. طب ما فلان أنت بتشوفه لكنك أنت برضو رأيت وما إيه؟ رأيت وما رأيت وسمعت وما. ولذلك ربنا جه في السماء قال لك ده صم. ده صم ازاي وهم بيسمعوا؟ أم قال لك لا، لأن ما عندوش استشراف المخاطب لسمع كلام السامع بإقبال كده ونفسه وشرحه، ده هو مصدوق منه. ومنهم من يستمع إليك، ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم. الله. يبقى خلهم كأن سمعهم لا إيه؟ لا سمع. ازاي؟ قال لك لانه ما عندوش استشراف في ايه؟ للي يسمعه. ولذلك المدرس مثلا يقعد يدرس، الطالب اللي عنده استشراف كده إيه؟ يسمع المدرس ويفهم منه الايه، والواد التاني قاعد مبلم كده وهو سامع برضه، انما ولا فاهم ولا ايه، لكن يجي يقول له انا قلت ايه ولا وهنا. الله. طب ما هو سامع. ام قال لك لا، كانه لم ايه، كانه لم يسمع. أفأنت تسمع الصم؟ شوف ولو كانوا لا يعقلون. أم قال لك لأن الأصم ده هم فاقوا الأصم، أن الأصم قد يفهم بالحركة وبالإشارة وبلغة العين وبالحركة. مشكلة كتير ناس برضو صم كده ومنكلمهم نتفاهم وياهم، وواحد ذكي كده يقعد يخاطبهم وبتاع زي ما يكون بيتكلم تمام. أم قال لك ده دول صم، ويريتهم صم بيعقلوا. ده لو كان صم وبيعقله كان يبقى برضه فيه ايه؟ فيه امل. ومنهم من ينظر اليه، جاب السمع وجاب الايه؟ لان دول ايه؟ وسيلتين من وسائل الادراك، والا فوسائل الادراك متعدده. وسائل الادراك كل ما تحسه في الكون، الشم من وسيله الادراك، الذوق في اللسان من وسيله الادراك، اللمس كده عشان تدرك ده ناعم وده خشن من وسائل الايه؟ من وسائل الادراك. دي وسائل متعدده بنسميها الحواس الايه؟ الحواس الخمس الظاهره. والاحتياط ده من العلماء في انهم الحواس الخمس الظاهره اللي هي ايه؟ السمع والعين والشم والذوق واللمس. كل واحد من الات الحس دي له متعلق، لكن اكرم المتعلقات واشرفها ايه؟ السمع والبصر. ليه؟ لان السمع هو ده وسيلة الاستماع لبلاغ الله عنه. والسمع لما يجي واحد يقرأ، يبقى قبل ما يقرأ لازم سمع، قبل ما يقرأ سمع ان دي كاف ودي تيه ودي الله. قبل ما يقرأ يبقى ايه؟ يبقى لازم يكون ايه؟ لازم يكون سمع. فالوسيلتين دول. ولذلك قلنا حينما امتن الله على عبيده بوسائل الإدراك للمعلومات، قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. سمع والأبصار دي عمدة الإيه؟ عمدة. وإن كان في حواس إيه؟ وإن كان في حواس تانية، إنما دي السيدتين للحواس على الأول. فيه بقى حواس تانية، ابتدأ بقى العلم وظائف الأعضاء يكشف إن في حواس غير إيه. ولذلك الحواس الخمس الإيه؟ الظاهرة. يبقى إذا في حواس بس مش ظاهرة لك. أنت لما تمسك توب مثلا، زي ما قلنا هو شوف، تمسك توب